إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من قصص الشعب نقدم الدم ما يهنش من تأليف عبد الرحمن فهمي، إخراج أنور عبد العزيز. بقى ده معقول يا ولاد؟ بقى ده كلام يخش المخ. مش معقول ليه يا عبد الراز؟ قول لي ليه بقى مش معقول؟ بقى بيع الفدانين اللي فاتهم لابوي. الله، وهو اللي هيشتريهم منك حد غريب يا عبد الراز؟ ده انا اخوك من لحمك ومن دمك. وبيع ليه؟ ايه اللي يخليني ابيع عني؟ مصلحتي يا عبد الراز، مصلحتي يا اخويا ان اشتري نصيبك. بقى عشان مصلحتك انت يا جرداوي تدوس على مصلحه تاني. وانت ايه مصلحتك فيهم؟ لا بتزرع ولا بتجلى، وانا اللي شايلهم على جفايا من يوم ابونا ما مات. ليه بقى على جفاك؟ فهمني كده، ليه بقى على جفاك؟ المحصول وبتاخده وبتديني اللي يزيد منك، عمري طلبتك بحاجة؟ وطالبني بتاع ايه يا جدع انت؟ ده انت مستوظف وبتاخد مهية. اسمع بقى يا جرداوي، فوق لنفسك كده، اذا كان اللي والدك على الحكاية دي مراتك ولا حد من نسايبك. اسمع، مالكش دعوة بمراتي ونسايبي، فاهم؟ وانت كمان مالكش دعوة بالفدانين اللي حيلتي، فاهم؟ هتبيعه مش بيع. هتبيعهم ورجلك فوق رقبتك يا عبد الرازق. مش بايع، واللي في طوبك هعمله يا جرداوي. بقى كده؟ ايه؟ طيب. يعني ما ربطتش معاها عقد نافع؟ مفيش فايدة يا نفيسة، ده حتى بيعلي صوته عليا. يعلي صوته على اخوه الكبير؟ هادي اللي نبنى من ولاد المدارس، ده الادب فضلوه على العلم يا جرداوي. ده كان زمان يا نفيسة، انما دلوقتي الواحد تو ما خد الشهاده واستوظف محدش بيقدر يكلمه. وسكت له ليه؟ ده اخويا برضه يا نفيسه. اخوك يقوم يشتمك؟ ما شتمنيش يا شيخ. ما شتمكش ولا انت اللي بتصرمخ له؟ انت بتكرهيه ليه بقى؟ عمل لك ايه؟ اكرهه؟ لو تربت المرحوم ابويا ما بكرهه. اكره اخوك يا ندامي؟ لا، بتكرهيه من يوم مراته ما تعاركت معاك الشتويه اللي فاتت. طب بس بس بس، مراته حاجه وهو حاجه. قال بكره، قال هو فيه واحده مقصله وبنت ناس تكره اخو جوزها. امال عماله بتزن على دماغي من زمان علشان اخليه يبيع للفدانين بتوعه ليه؟ مش انت اللي فكرت الفكره دي؟ ولا يعني مش انت اني يا جرداوي؟ اني بدور على مصلحتك، مش بكره اخوك. ياني يا مظلومه، ياني يا اللي ماليش بخت مع حد ياني. طيب بلاش عياط النار. هو انا قلت لك حاجه؟ ياللي ماليش كلمة عند جوزي ياني. يا خسارة 10 6 سنين خدامة تحت رجلي ياني. ما تسكتي مال يا نفيسة، حقك علي. قلبه كله يشتري الفدانين اللي جاسمين عرضه نصفين، يقول لي بكره اخويا ياني. يا ستي قلتلك حقك علي. الله، جرى ايه بقى يا نفيسة؟ ذات اللي بحافظ على منك وبكبر لك ارضك، بقول لي بكره اخوك ياني. طيب يا ست، طيب هشتري الفدانين زي ما قلت. بس ما تعيطيش بقى. اهو ضحك على الذكور، والله ما انت هتقدر تشتريهم منه ولا حاجه، ده انت بتخاف منه. هو مين ده اللي بيخاف يا بيت؟ والله ما باعهم لما خليه يعتب البلد تاني. صحيح يا جرداوي؟ ايوه صحيح. هو كلام عيال؟ انضحك عليك بكلمتين نعمين ولا خوفك بكلمتين نازفين؟ والله ما بقى جرداوي ابن ابو عثمان اما خليته يبيع للفدانين. طيب يا جرداوي، اما نشوف هتعمل ايه. بس قوم انتي بقى، نيام الاولاد ونام. وانا هروح القهوه واسعر معكوش اسماعيل شوي. حاجة يا جرداوي زعل. هو يعني كان جرداوي زعل اسمعيني انت راخر؟ ما انت زعل اهو، مش راضي تقسم على اخوك وتبيعه الفدانين. قرروا يا سادة يا كرام تنزيل يتباهى بشجاعته امام اخيه، وانه لا في الفرسان من يضاهيه. فقال له كليف في بعض الايام: اراك يا اخي منشغلا بالملاهي وشرب المدام، فقلبك خالي من الهموم والأحزان، كأنك لا تسأل عن تقلبات الزمان. فمن الواجب أن تحسب حساب العواقب، لأن الدهر دولاب سريع الانقلاب. إذا أضحكك يوم أبكاك سنة، وليس له على أحد جميل ولا حسنة. فقال المهلهل: ما دمت انت في الوجود فانا في خير. والله ما بعد اوريك شوف. ولكن طيب يا جدعان اسمع اقول حاجه يا اخوان، فانا ارد عنك الاثقال وارندي امامك الاطلال. وقد اتفق بعد ذلك بايام ان اولاد مره قد اجتمعوا مع بعضهم في الخيام وضربوا تختا من الرمل ليروا ما يحل بهم وما يجرى عليهم ويصيبهم. وكان الامير سلطان ابن مره باسرار الرمل خبير وعلى قراءه المسطور فيه قدير. فلما فتح الرمل قدامهم وقرا اللي مكتوب امامهم بان على وجهه الهم واحتاس. فساله الامير جساس: ايش رايت يا امير سلطان في الرمل مكتوب؟ رايت اللي ما كان بود انظره يا امير جساس. ايش بتقول ما كان ودك تنظره يا سلطان؟ جريت في الرمل شر؟ شر ما إله دافع يا جساس، وكرب ما إله نهاية. قول يا خي وفسر، ما تتركنا محتارين. جريت في الرمل إنك لابد تقتل الأمير كليب. كليب ابن عمي؟ هذا ما معقول. الرمل ما يكذب يا جساس، الرمل قوله ما ينزل الأرض. وكيف أقتل الأمير كليب؟ ووين؟ وفي أي وقت هذا يكون؟ الرمل ما بيفسر كل هذا يا جساس، الرمل ما مكتوب فيه كيف ولا وين. إن صدق كلام الرمل، والرمل دايما يزدب في كلامه، يبقى هذا شر ما بعده شر، وكرب ما بعده كرب. هذا ما هو كل الشر والكرب يا جساس، هذا أول. أوله؟ وإيش بتكون نهايته يا سلطان؟ بعد ما تقتل كليب يظهر أخوه الزير وياخد بتارة. يقتلني؟ قبل ما يقتلك يكون قتل من بني مرة كل أمير وجبار. هذا الغلام الصغير؟ هذا الغلام الصغير مصير يصبح كبير ويتفوق على الفرسان في كل هذا الزمان، ويبدنا في حروب مسعورة ما يترك منا حد في الاعتبار. واسمعوا رأيهم على أن يقتلوا الزير قبل أن يكبر. وجعل الأمير سلطان بن مرة ينشدهم ويقول: على ما قال سلطان ابن مرة، على ما قال سلطان ابن مرة، مبيد الضب في يوم النزال، تبين عندنا جساس يقتل، تبين عندنا جساس يا قتل. كليب ابن ربيعة لا يبالي. ويأتي الزير بعد يا أمارة يشتت جمعنا بين الجبال، ويمحي ذكرنا من كل أرض، ويثنينا ويثبي العيال. ما قلت ليش يا غرباو؟ هتوري شغل الزهر. مين هو اللي هيوري شغله يا اسماعيل؟ اخوه يا عبد الرازق. اخي انت في ولا في؟ خلينا نسمع سيرة الزر مال على رواد. طيب مصاري في الليالي، فيلزم ان نروح حيلة جليلة ونعلمها على ما قد بدالي. فهذه أختنا ليست غريبة، فهذه أختنا ليست غريبة، فتسعفنا على نيل الأماني، فأوموا كلنا نذهب إليها ونقضي شغلنا قبل الوبال. قال الراوي: سادة اكرام، فلما انتهى الامير سلطان من الشعر والنظام امام الامير جساس ومن حضر من ابناء مرة، استحسنه جميع القوم وركبوا من ذلك اليوم وخرجوا من القبيلة قاصدين اختهم الجليلة. وكانوا 43 ولدا ذكر، كل منهم اسد غضنفر. ولما وصلوا اليها دخلوا وسلموا عليها، فتلقتهم بالترحاب والاكرام، واقاموا عندها 3 ايام. ولما حان يوم الرحيل طلبوا اليها ان يختلوا بها وحدها، فصرفت الخدم والحشم وكل من كان عندها. ولما صارت مع اخوتها على انفراد سالتهم عن همهم. شغلنا يا جليل امر خطير، والشر ما له دافع الا سيوفنا. فسر يا اخي جساس، ما فهمت منك شيء. قول لها يا أمير سلطان ما أطلعك عليه الرمل. الرمل نباني بشر كبير، الأمير كليب بعلك يصير مقتلوا على يد الأمير جساس خوك. إيش بتقول يا سلطان؟ أخي جساس يقتل بعلي كليب؟ هذا قول ما نصدقه. القول ما هو قول يا جليلة، القول قول الرمل. الرمل يا جليلة ما له دافع يرده. وليش يا جساس تقتل بعلي كليب بيديك؟ الرمل ما فسر هذا يا جليلة. ما قال لنا الرمل كيف ولا ليش ولا وين. والعمل يا اخوتي، ايش العمل؟ كيف نمنع المكتوب؟ ما يكتب القدر ما يقدر يمنعه بشر. الله وحده عالم كم بحب كليب وكم بحب جساس. كليب بعلي وجساس اخي، يد اليمنى بتقطع يد اليسرى. وأنا مثلك يا جليلة في هذا الحال من يوم الرمل قال ما قال. هذا قدر مكتوب يا جساس. أنا ما كملت لك باقي ما قال الرمل. وإيش يقول الرمل بعد هذا القول يا سلطان؟ الرمل يا جليلة قال إن المهلهل خوكلي رح ياخد بثار. الزير يقتل أخي جساس؟ ويخوض معنا وقايع لها اعتبار، ويقتل منا كل أمير وجبار، ويبيد بني مرة من على وجه الأرض. هذا الغلام يسوي كل هذه الهوايل؟ يسويها يا جليلة، ويسوي فظايع ما لها دافع. هذا سبب مجينا إليك وعرضنا حقيقة الحال عليك. وإيش أعمل يا سلطان؟ هذا قدر مكتوب، وما يكتب القدر ما يقدر يمنعه بشر. هذا نقدر نمنعه قبل ما يستفحل. كيف يا جساس نمنعه؟ نقتله. نقتله يا جليل وهو ما يزال غلام قبل ما يكبر ونعجز عن دفع القضى المكتوب. تقتلوا؟ كأنكم تحكموا على أنفسكم بالفنى العاجل. وكيف يا جليل؟ هذا ما فنى عاجل. نقتله وهو صغير لنمنع عنا شروره وهو كبير. تقتلوا وخوه كليب خلفه موجود؟ والله ما يرضيه دمكم كلكم في صاره. قال الراوي هذا اكرام، لما قالت الجليلة هذا القول صاح الجميع فزعين من الخوف المهول، فاشارت الجليلة اليهم اشارة السكوت ثم انشدت تقول: مقالات الجليلة بنت مرة، مقالات الجليلة بنت تمر. تعالوا إخوتي اصغوا لقولي، أريد قتل أبو ليلى المهلهل، أريد قتل أبو ليلى المهلهل، وإخوات كليب خلفوا مثل غولي. وستة وأربعون داني أبيه، وستة وأربعون داني أبيه، يجوكم راكبين على الخيول وتركب خلفهم كل الفواريت، وتركب خلفهم كل الفوارس، فوارس تغلب مثل الفحول. ما تكون بنا بقى يا رضاو. يا اسماعيل احنا لسه سمعنا حاجه يا شيخ، قوم عشان تنام بدري تريح جيبتك. استنسيت ان الصبح هتنتهي مع سعد الرازق ابوك نحايه الارض. اسماعيل اسكت امال خلينا نسمع بقى. تحير كل اصحاب العقول، ويبقى كل اكلوا بيده، ويبقى كل اكلوا بيده، ويجعلوا صريحا في السجون. قال الراوية سادة أكرام، لما فرغت الجليلة من شعرها ونظامها شكروا إخوتها على حسن اهتمامها، وركبوا وراحوا في حال سبيلهم، وصبرت الجليلة إلى وقت العصر حتى حضر كليب إلى القصر، وكانت قد شقت ما عليها من الثياب وأظهرت الغم والاكتئاب. فلما رأى كليب على تلك الحال تغيرت منه الأحوال، لأنه كان بيحبها محبة عظيمة ويودها مودة جسيمة، ولا سيما أنها ابنة عمه ومن لحمه. جليلة إيش جرى؟ ما يبكيك يا بنت عمي؟ ما في شيء يا أمير كليب. كيف ما في؟ وهذه الدموع على خديكي إيش تكون؟ قلت لك ما في شيء يا أمير صدقني. وكيف أصدقك وأنا شايفك بتبكي بدموع تملى بحور الأرض؟ لابد حصل شيء، قولي اتكلمي. ما بقدر اتكلم يا امير كليب، ما بقدر. يعني ايش ما تقدري تتكلمي؟ كليب اللي بيحمي الطير في سماها والابل في مرعاها ما يقدر يحمي زوجته وبنت عمه؟ اتكلمي يا جليلة، في حدا اهانك؟ ما تغصبني يا كليب، قلت لك ما بقدر اتكلم. ومن ايش بتخاف يا جليلة؟ ما بخاف من شي يا كليب، لكن بخاف عليه. ايش علي؟ انت عارفة طيب اني سطوتي بتشمل بلاد العرب جميعها، واني قوتي ما لها حدود، فمن ايش بتخافي علي؟ من اهني لا تستطيع ان تؤذيه يا كليب. لا استطيع؟ والله لو كان متضرع بجبال ردوة وشهلان، ولو كان بيده سيف من سيوف ملك الجان، ما ينفد بعمره من سيفي ورمحي. ما هو متضرع بجبال ردوة وشهلان وما بيده سيف ملك الجان، إنما بيحمي قربه منك وحبك له. والله لو كان أقرب الناس إلي ما أسمح له يهينك، ولا بد من قطع راسه في الحال. حتى ولو كان المهلهل خو. حتى ولو كان المهلهل خو. ولما أخذت جليلة من غضب كليب المأمول عادت تبكي من فؤاد مبتول، وأجابته بهذه الأبيات تقول: مقالات الجليلة بنت مرة، كليب أنت قيد من الصرايا، وتحكم في القبائل والعشائر، وفي كل المدائن والقرايا، وحكمك نافذ في كل أرض، وتخدمك الملوك ما الراية. وإني بنت عمك يا مسمى، ومثلي ليس يوجد في البرايا. أتاني الزير أخوك في غيابك، يريد في ضيحتي بين الصبايا. خبصت عليه من عنق فولى، وراح بسرعة وسط الخلايا. وهذا الأمر لا يصلح لمثلك، كريم الأصل عطار المصايا. قال الراوي: يا سادة إكرام، فلما سمع منها كليب هذا الشعر والخطاب غاب عن الصواب، والتهب فؤاده من الاضطراب، وأهزته الحمية، وعصفت في رأسه نخوة الجاهلية، وقد صمم النية على أن يقاتل أخيه ويسقي كاس المنية بيديه. الزير يعمل زير على حريمي أنا؟ ما كان بودي أخبرك يا كليب حتى ما تغضب هذا الغضب. ما أغضب؟ والله ما يطفي نيران غضبي غير دمه. تريد تقتلوا يا كليب؟ أقتلوا وأقتلوا وأقتلوا، ولو كان بسبع أرواح لقتلوا سبع مرات. وإيش تقول الناس يا كليب؟ يقولوا البطل كليب قتل خوه الغلام؟ يقولوا ما يقولوا، قتلوا لا بد منه. أنت وما تريد يا كليب، لكن ما تقتلوا بيدك حتى ما يسأل حد ليش قتلته ويظن الظنون، وتصبح مع يرابين قبائل العرب. ما هذا القول الصادق يا جليلة؟ كليب يصبح مع يرى بين قبائل العرب؟ اسمعني يا ولد عمي، وفكر في قولي ودور في راسك. قولي يا جليلة وبنسمع ايش عندك من الرأي الصواب. ان قتلت المهلهل بيتسائل الناس ما سبب قتله، وما بتقدر تقول الحقيقة، والناس بتعرف ان الشرف ان انجرح بيكون سبب القتل، واللي شرف انجرح بيخجل يقول للناس، وعندها يظن الظنون بي وبالزير أخوك، وتصبح سمعتي بين العرب معيرة، وتتألف فينا قصايد تسري بين القبائل ويروها الرواة. قولك هو القول الصواب يا جليلة، وما حدا عاقل ينكر الصواب. شوري علي يا جليلة وانت دايما صاحبة الشورى. ما تقول يا أمير في انك ترسلوا الى مكان فيه الخطر مضمون والموت ما منه مفر. مثل وادي العباس، وادي الأسود والنمور، مكان الرجل عنه مقطوعة والقوافل ممنوعة، ان تركته فيه يكلوه النمور والسبوعة. هذا هو الصواب، والصواب عمره ما ينعاب. يا غلمان أعدوا عدة الصيد واحضروا أكل مهلهل في الحال. الراوية خادة إكرام، لما ذهب الرسل ينادي الجير حتى يكلم أخاه، رجع معهم من فوره ممتثلا لأمره، فشافوا لابس عدة الصيد وراكب جواده ومعتد بآلة حرب وجلاده. فلما قرب الجير إليه وقف بين يديه، أخبروا أنه ذاهب للصيد والقنص ليزيل ما بقلبه من الغصص، وطلب منه أن يذهب معاه، فامتثل أمره وطار. هذا وادي العباس يا مهلهل، إيش تقول؟ تدخل أمامي ولا تدخل أمامك؟ ادخل أنت أمامي يا أخي. جالك قولي أنت بتخشى الأسود. والله ما بخشاها يا أخي، أنا بخشى عليك منها، وبقول لك ادخل أمام الوادي حتى أراك بعيني دائما واطمن عليك، وان طلع لك أسد ولا نمر أستطيع أحميك. تسرني شجاعتك يا مهلهل، مشي بجانبي. لما الجير طرق كليب في أول وادي العباس، صار في طريقه لا يخشى أي باب، وإنما مشى يتفرج على اللي حواليه ويدور على أسد مفترس يمسكه بإيديه، وما كاد يساعد إلا قليل حتى سمع صريخ وصهيل، عرف في الصرخة صوت أخيه، وأدرك أن خطر شديد هو اللي خلاه يصرخ وينادي عليه من بعيد. فرجع يجري على المكان اللي طرق فيه كليب، وسيبه في ايده طوقه في الهوى ما يجيب. انا اخوك، ووصل بعد خمس دقايق. اللي حكي عليك انا وصل اخوك. اللي حكي عليك يا مهلهل لا تتركني وتهرب. والرمح طار من يدي والأسد على كل أسر يا مهرب. ربنا ما تعرف شيء، أنا لم يأتي الجواز عيد حتى لا يفتح الأسد ويهرب. والأسد حينتظرك حتى تجيد الجواز، الأسد حينترسني يا مهرب. خلاص يا أخي خلاص، انتهيت من جيد الجواز وعطيني. هذا هو الأسد اللي تحتاه. شاف الأسد طقس من عينيه الشرر، وتقدم وتأخر وزأر وزمجر وعصر، كل ده والزير يضحك عليه. ثم تقدم إليه وأخرج الخنجر من جلابه وهجم عليه لا يخشى أسنان وأنيابه، وضربه بالخنجر ضربة قسمته نصين، وفتح صدره وأخرج قلبه، ثم قعد على رأسه وأخذ يأكل ويصيح على أخيه: ارجع لا تخاف. فرجع قليل وهو يتعجب من أفعال الزير، وقبله بين عينيه وقفاله. ولما رجع عند الجليلة سقط فيها وأنشد يقول: أم السامعين ايوه، انما الزيت ده الجدع انت من طلع راجل عرف جيب تحرور. من صفو ترابيع شديد البأس والعزم الرابيع. عاوز تقوم دلوقتي يا اسماعيل؟ اللي تشوفه يا جرغاوي، انت كنت بتقول عاوزني في كلمه. ايوه عاوزك في كلمه. انت ما تروحش بيتكم دلوقتي، تروح على بيت هاني وتقول لي في سكتك. لا انت مش مروح. لا انا رايح لاخويا عبد الرازق استسمح له وابوس راسه. اهي هو الحال انجلاب يا جرغاوي، هي كلمه ما فيش غيرها. انت تروح لنفسك دلوقتي وتقول لها جرضاوي مش هيرتب اخوها على حاجة. عجبها عجبها مش عجبها تستنى معاها لحد ما ارجع من عند عبد الرازق علشان ليا كلام تاني معاك. هو في ايه؟ خبر ايه يا جرضاوي؟ ما يعجبهاش ازاي؟ الارض ارض اخوك وانت هو حر مع بعض، عاوز يبيع لك هو حر، مش عاوز هو حر برضه. يا دي حاجة نتلة هدخل فيه. اهو كده الكلام، تقول لها كده وتقول لها كمان ان عبد الرازق ده اخويا من لحمي ومن دمي، وان الضفر ما يطلعش من اللحم ابدا، فاهم؟ واقول لها ليه؟ نقول لها سوا، انا هاجي معاك دلوقتي عليك عبد الرازق نصالحه سوا وناخده معاني ونرجع على بيتكم نصالحه على مفيش. ايه ده انت بقيت عاجل اهو يا اسماعيل يا اخويا. امال البركة في الزير تاني. ايوه. في الخنجر فقعد ونجاني من الموت القبيحي، ونجاني من الموت القبيحي. من القصص الشعبي استمعتم إلى تمثيلية الدم ما يهنش، كتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. من القصص الشعبي برنامج من إخراج أنور عبد العزيز.